علينا من ثنيات يدها وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في هنا الجنة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نكمل مع بعض 30 زهرة لكل مريض ومبتلى، وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء وفي بداية كل لقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المصريين، وأن يجمعنا على قلب رجل واحد، وأن يجعل الأيام المباركة القادمة يا رب العالمين خيرا لنا وخيرا علينا برحمتك أرحم الراحمين. يا رب بلغنا شهر رجب وشعبان ورمضان، وأعتق رقابنا جميعا من النيران، واجمعني وإياكم أحبة وإخوانا على سرر متقابلين في جنة رب العالمين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم آمين يا رب العالمين. 30 زهرة لكل مريض ومبتلى. احنا قلنا المرة اللي فاتت أول زهرة عليك بالصبر الجميل، وتكلمنا عن الصبر الجميل، وتكلمنا عن الصبر يتحقق بثلاث أمور وذكرناهم المرة اللي فاتت، ووقفنا عند المطلب الثاني أو الزهرة الثانية اللي بنقدمها لكم النهاردة اللي هي لا تطلب البلاء ولا تتمنى. إن الإنسان يا جماعة أحيانا بعض الناس بتقحم نفسها في أمور وتندم عليها، يعني يقول لك يا رب ابتليني يا رب العالمين وأنا يعني هزبط وأعمل، ويجي عند البلاء ولا يثبت ولا يصبر وعياذا بالله يعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يقدم النصيحة الغالية لأمته فيقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. نعيد الحديث تاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول سلوا الله العفو والعافية. العفو لان انت لو طلبت المغفره، في المغفره معناها الستر، والستر معناها ان انت يوم القيامه تقف بين ايدين ربنا فيحاسبك ويعاتبك ولا يعاقبك. واخد بالك اللي هو حديث النجوى اللي هو اتعرف فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول له بلى يا ربي، وفي الاخر يقول له فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، لكن بعد حساب شاق وشديد جدا اخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك. فبيعافيك من كل دوت حبيبك صلى الله عليه وسلم، وبيقدم لك النصيحة الجميلة، فبيقول لك بداية قبل ما تطلب بقى المغفرة وتطلب كذا وكذا وتقع في ذنوب، اطلب من ربنا العفو، اطلب من ربنا ان يعف عنك. والعجيب في الموضوع ان حتى من غير ما تطلب، ولكن طبعا بتأكيد الطلب طبعا، لان الانسان يعني لابد ان يدعو ربه سبحانه وتعالى، ان الدعاء هو العبادة، ان المولى عز وجل يعني بيخبرنا انه ان اي بلاء يعني بيصيبنا كل ذا بما كسبت ايدينا، ويعفو عن كثير ما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، وبعدين ويعفو عن كثير. يعني لا تتصور ولا تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب العبد المؤمن على كل ذنوبه ولا يترك له شيئا، ممكن يذكره بكل ذنوبه لكن لا يعاقبه على كل ذنوبه، ده من رحمة ربنا، ربنا بيعفو عن كثير سبحانه وتعالى. والعافية إن ربنا يرزقك العافية في دينك وفي دنياك وفي صحتك وفي مالك وفي عافيتك وفي أولادك وفي زوجاتك، يرزقك العافية في كل شيء، فهذه نعمة عظيمة تجمع لك الدين والدنيا والآخرة. فالنبي بيقول سألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. يبقى دي الزهرة التانية اللي بنقدمها لكل مريض ومبتلى، اوعى تتمنى البلاء، لأن ممكن تقع في البلاء ولا تتحمل ولا تصبر ولا ترضى، وممكن تتسخط على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وممكن يختم بالإنسان يا رب يختم لي ويختم لكم يا رب العالمين بحسن الخاتمة، ويكون ربنا راضي عنا سبحانه وتعالى، ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب، اللهم آمين. وممكن الإنسان يختم له عياذا بالله على تضجر وعلى سخط على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده اوعى تتمنى البلاء. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا، وفي رواية فاثبتوا. طبعا فاصبروا وفاثبتوا دي حاجتين، لأن العدو هنا قد يكون عدو حقيقي، يعني بتحارب مثلا اليهود أو غير ذلك، وعدو ممكن يكون مرض، أنت بتعتبر المرض ده عدو ليك، لأن ممكن الإنسان لا يفقه بقى حتة أن البلاء ده بيبقى فيه رفع الدرجات ومغفرة ذنوبه، بيعتبر المرض ده شيء بشع جدا هو لا يتمناه، بيعتبره عدو. فقال لك هنا فاصبروا فاثبتوا، في روايتين، رواية فاصبروا ورواية فاثبتوا. فسبحان الله، فاثبتوا لو كنت في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أمام العدو اللي بتقاتله، وفاصبروا لو كان العدو ده مرض جاي بيداهم الإنسان أو بلاء بيداهم الإنسان، يبقى هنا فاثبتوا هنا فاصبروا، ولذلك اختلفت الروايتين. الحاجة الثالثة اللي هي توكل على الله مع الأخذ بالأسباب، يعني بمعنى إن لو الإنسان ابتلي ابتلاء معين أو ابتلي بمرض أو حصل له أي حاجة، ما عليك إلا أن أنت تستحضر التوكل واليقين والثقة والتسليم لله سبحانه وتعالى، لأن كل مقاليد أمور الكون ده كله بيد الله سبحانه وتعالى. الشفاء بيد الله، والمرض بيد الله، والخير بيد الله، كل ما في الكون من مقادير بيد الخالق سبحانه وتعالى. حتى تقليب القلوب، حتى تثبيت القلوب بيد الله، قلوب العباد، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عشان كده أنت بتدعو دائما كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى إذن الإنسان بيحرص دائما على أنه يفعل الشيء اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، علشان ما يقعش فريسة لأنه هو يتضجر على قضاء ربنا أو أنه يعمل شيء يغضب ربنا وغير ذلك. أنت في النهاية عبد لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن توكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب زي إيه؟ أنا مثلا واحد جاله مرض، يوم النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي في سند صحيح، تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، اللي هو الهرم، اللي هو الشيخوخة. واحد كبر بقى عنده 60-70 سنة، بقى من الجيل الجميل الطيب اللي ربنا يبارك فيهم يا رب، ويحسن ختامهم ويحفظهم ويرزقنا كده يا رب وإياهم حسن الخاتمة. فقال لك الحاجة الوحيدة اللي ما نعرفش نعالجها الهرم. واحد كبر بقى عنده 70 سنة، ما قدرش اديله دواء ويرجع 20 سنة، وهما بعض الناس ما بيوصفوا أدوية معينة واخد بالك بيضحكوا على الناس، يقول لك الدواء ده رجعك ورا 30-40 سنة. مفيش حاجة بترجع ورا، واخد بالك، انما في حاجة ممكن تودي قدام، يعني ممكن يديله دواء يخلص عليه على طول يبعته بحوالة للدار الآخرة، انما يرجع ورا بقى 30-40 سنة ده زي بيقولوا كده ايه، ده بيشتغلهم يعني، واخد بالك، بيشتغل على الناس ديت. فالنبي بيقول لك اوعى تترك نفسك للمرض عرضه للمرض، تقول خلاص انا ايه، انا راضي بالمرض ومش هتداوى. لا، ده انت لازم تاخد بالاسباب، والا لو امامك دواء وانت امتنعت عن الدواء وكنت على يقين من ان انت عدم امتناعك او امتناعك عن اخذ الدواء او عدم اخذك لهذا الدواء سيكون سببا في موتك، قد تكون منتحرا عياذا بالله. قال لك الدواء اهو واستعمله، ودواء غير محرم، دواء حلال مفيش مشكله، يعني في دواء محرم طبعا زي الخمر زي البيره زي الحاجات دي كلها، دي كلها ادويه محرمه. فلو قدامك دواء حلال ولعل وعسى، انا بقول ما هو الشافي هو الله سبحانه وتعالى، انما الدواء هذا هو مجرد سبب، لكنك انت امتنعت وانت تعلم يقينا ان الحمد لله الدواء ده مجرب وان ربنا جعله سبب في شفاء ناس كثيره جدا، وامتنعت وتعلم ان ممكن انت تموت من وراء امتناعك عن الدواء، فقد تكون منتحرا. فبالتالي تداوم، لابد ان تاخذ بالاسباب. فان الله ما انزل داء الا انزل معه ايه، دواء. خد بالك، في رواية أخرى علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك يقول لك إيه، يقول لك المرض ده مالوش علاج في الدنيا دي خالص. الكلام ده مش مظبوط، لأن ربنا لما بينزل الداء في نفس اللحظة بينزل معها الدواء، لكن الإنسان بقى اكتشف الدواء ولا ما اكتشفوش، لسه ما اكتشفوش، يبقى اسمه إيه، اسمه المرض دوت لم نكتشف له علاجا حتى الآن، لكن هو العلاج بنص الحديث، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. والدليل على هذا تلاقي المرض نازل ومخيف جدا ومرعب والناس مرعوبة منه، وبعد كم سنة يقول الحمد لله توصل فريق من البحث العلمي إلى أن الدواء ده مش عارف إيه مناسب للمرض ده. وتلاقي مرض مثلا مرعب جدا ومخيف جدا والناس بتسميه الغول، زي مثلا ربنا يعافيك يا رب مثلا مرض زي السرطان، خد بالك، وبعد فترة تكتشف ان اكتشفوا له علاجات مش عارف ازاي ويعمل ايه ويقول ايه حاجات كده، وربنا سبحانه وتعالى بيشفي، واخد بالك، وامراض كثيره جدا جدا واشد واشد، وربنا برضه سبحانه وتعالى بيصل ليها دواء بفضل الله سبحانه وتعالى، بتاخد بالاسباب. قال ابراهيم عليه السلام: واذا مرضت فهو يشفين. وقال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى إذن توكل على الله، خذ الدواء وخذ بالأسباب. ده بالنسبة لو كان مريض. طب لو كان مبتلى، لو كان مبتلى يبحث أيضا عن أسباب تفريج هذا البلاء، مبتلى مثلا في مال او غير ذلك، يبحث عن مصدر رزق او يبحث عن طريقه يكتسب بها المال الحلال. لو كان مبتلى مثلا بمثلا حد عدو متسلط عليه، ياخذ بالاسباب ويشوف حد من البشر يستطيع ان هو يرد له حقه، مثلا عن طريق مثلا المقاضاه، عن طريق القضاء، عن طريق مش عارف ناس تتدخل في الامر وتحاول، يعني اخذ بالاسباب. الأخذ بالأسباب كثيرة جدا وأنواع الابتلاءات كثيرة جدا. أسأل الله أن يفرج عنه عنكم يا رب جميع أنواع البلاء، اللهم أمين يا رب العالمين. رقم 4، الزهرة الرابعة اللي بنقدمها لكل مريض وكل مبتلى: احذر من الدواء المحرم. بعض الناس بتستسهل، يجي واحد مثلا ربنا يا رب يشفي كل مريض مثلا عنده مرض الكلى، فبيعمل غسيل كلى، فبيعمل غسيل كلى، فتلاقي طبيب مثلا أحيانا ممكن يكون مثلا طبيب مثلا ما شاء الله فاهم كويس جدا في الطب، وعارف يعني ايه ان في محظورات في امور معينه ما ينفعش حاجات تستعملها، ان الحاجات دي تغضب ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كانت للعلاج، واخد بالك. وكلمه الضرورات دي المحظورات دي ليست على يعني في كل الاحوال وليست في كل الظروف، يعني لها ضوابط شرعيه ان شاء الله نتكلم عنها في مره تانية، لكن مش على عواهنها كده ان كل حاجه الضرورات تبيح المحظورات، والا هنفتح ابواب عظيمه جدا من الحرام ربنا يعافينا ويعافيكم تحت بند الضرورات تبيح المحظورات. ما دام عندي دواء في حلال وبفضل الله بيجيب نتيجه حتى لو كانت اقل شويه، وقدامها دواء محرم، فلا بد ان انا امتنع عن الدواء المحرم، خد بالك. يبقى اذا يجي يقول لك مثلا ايه، لابد ان انت تشرب البيرة عشان الكلى. طب ما في شعير، في مشروب الشعير، في ممكن يجيب شعير ويغليه ويشربه ويؤدي نفس الوظيفة بل وافضل منها الف مرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاذا الطبيب المفروض ان هو يراعي ان هو لا يطلب من المريض ان هو يستعمل دواء محرما، حتى يعني المريض احيانا بيبقى من كتر تعبه يقولك ما هنعمل ايه، الدكتور هو اللي قال لي كده فلازم استعمله غصب عني، وبعدين هو ذنبه بقى، الذنب عليه هو. لا، الذنب مش عليه هو، ذنب عليه وعلى اللي ايه، وعلى اللي يسمع كلامه. لازم ناخد بالنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والدولابي في الكنى باسناد حسن: ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام. الله، ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرام. كان في واحد اسمه طارق بن سويد بيقول له: يا رسول الله اني اصنع دواء من الخمر. قال: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لو كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الشيء الحرام ده كان فيه خير ما كانش حرمه، إنما ربنا حرمه ولم يجعل فيه شفاء ولا دواء لكم. يبقى إذن إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم في حرام، وده نص قاطع، نص قاطع في إن لا يمكن يكون الشفاء في الحرام، بل هناك أنواع عظيمة جدا من الحلال وأدوية حلال وتقدر تستعملها وتقدر تستفيد منها، وتقدر بفضل الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سببا لشفائك. ولكن لا تستسلم مجرد بس إن الدكتور يقول لك استعمل كذا وهو شيء محرم، ما تقولش خلاص انا غصب عني لازم اسمع كلام. لا، اقول له يا دكتور بعد اذن حضرتك، طب ما فيش حاجه غير الحاجه الحرام ديت استعملها؟ بيقول لك هو في حاجه بس يعني تاثيرها مثلا 90%، انما دي تاثيرها 100%. طب بعد اذن حضرتك اكتب لي ال 90% الحلال ديت افضل لي عند المولى عز وجل من ال 100% الحرام ديت، وان شاء الله ربنا هيبارك لي في اللي فيها 90% وربنا يجعل فيها شفاء ان شاء الله، لان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. خليها قاعده في حياتك. شوف انا واحد من الناس اقسم لكم بالله لو اعلم اني عندي مرض وشفائه في شيء محرم، انا بتكلم عن نفسي عندي استعداد اعيش عمر كله مريض واني استعمل شيء يغضب ربنا. ليه؟ لاني انا ممكن اموت على هذا الشيء، فالقى الله سبحانه وتعالى انا بستعمل شيء محرم. طب ليه؟ وعندي قاعده، من ترك شيئا لله، يقيني والله عندي يقين شديد جدا في الحته دي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تترك حاجه انت تعلم جيدا انها محرمه، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك بحاجه حلال 100% ويجعل فيها الشفاء ويجعل فيها البركه بفضل الله سبحانه وتعالى. دي امور محتاجين ان احنا نفهمها كويس قوي، نفهمها كويس قوي ونقدرها، ان في النهايه انا عبد ليك يا ربي، عمري ما هعمل الا اللي يرضيك بفضل الله سبحانه وتعالى. من هنا ياتي الفرج. ما هو الطاعه دي يا جماعه من اسباب الفرج، من اسباب تفريج هموم الانسان، ان الانسان يكون مطيع لربنا سبحانه وتعالى. والا هل انا اظن ان تفريق اي هم ليا او تفريق مرض او تفريق كرب او يكون في شيء محرم؟ مستحيل. واخد بالك؟ ما دمت انا عارف ان في طريق شرعي وفي امر اقدر امشي فيه يكون سبب تفريق همي وهو امر ما فيهوش اي مخالفه شرعيه امشي فيه. واخد بالك؟ حتى لو كان الامر الثاني دوت ممكن يكون التفريق بتاعه اسهل واقرب واوا، لكن من ترك شيئا لله عوض الله خير منه. يبقى ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام، وفي روايه ان الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. الزهرة الخمسة اللي بنقدمها لكل مريض ومبتلى، لا تتمنى الموت لشدة المرض. أحيانا الإنسان ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، أحيانا فعلا لما تيجي تروح تزور مستشفيات ترى حالات أول ما تشوفها بلا مبالغة والله العظيم تحس إن جسمك أشعر من كتر الخراطيم اللي متوصلة له ومنظره يا عيني والتعب اللي هو فيه. طبعا الواحد لما بيخش المستشفيات بيشوف مشاهد عشان تحمده ربنا على نعمة الصحة والعافية. الإنسان أحيانا ما بياخدش باله إن ربنا مديله نعم عظيمة جدا. أحيانا الإنسان يقعد يبص دايما هو ربنا ليه ما اداليش الفلوس؟ ليه ربنا ما اداليش الأولاد؟ ليه ربنا ما اداليش إن أنا يكون عندي بيت ملك؟ ليه ربنا ما اداليش عربية جميلة؟ ليه؟ ومع ذلك هو ربنا مديله نعم كتير جدا ومش واخد باله منها. وقلت لحضراتكم قبل كده مثال الرجل ربنا يعافيك يا رب اللي كان مليونير وعنده يعني فلوس لا تعد ولا تحصى، واصيب بشلل رباعي واصبح عيني نايم على الفراش لا يستطيع ان يحرك اصبعا واحدا في جسده. وقلت لحضراتكم في اللحظه ديت لو حطيت نفسك مكانه عافاكم الله يا رب العالمين وربنا يا رب يعني ما يعني لا يقدر لكم هذا البلاء، لو واحد حط نفسه مكان مثل هذا الرجل وقالوا له تدفع كام عشان ترجع سليم تقدر تمشي وتتحرك وتروح وتيجي بلا مبالغه زي ما حضرتك تفضلت، ادفع كل ما املك عشان ابقى زي اي بني ادم عادي جدا ممكن يكون مش لاقي ياكل حتى، بس اتحرك بس. فدي نعمه كبيره جدا، بتتحرك الحمد لله وبتشوف وبتسمع وعندك عقل. هي العقل ده شويه ده انت ربنا يا رب يشفي جميع المرضى يا رب. خش روح شوف كده المستشفى الامراض العقليه في العباسيه، روح زياره كده وشوف احوال الناس ديت، شوفهم عايشين ازاي، شوف انسان عايش بلا عقل. شوف تخيل ده يعني، وان كان بعض الناس النهارده بتقول المجانين في نعيم. والله العظيم يعني في ناس بتقول النهارده يا بختهم ان هم مش حاسين باللي احنا فيه ده ولا حاسين بالجمال اللي احنا فيه ده، يعني بيقولوا دول في نعيم. وبعدين في نعيم من ناحيه ثانيه بقى كمان انه رفع عنهم القلم، رفع عن قلم وعن ثلاثه من ضمنهم عن هذا الانسان اللي فقد عقله ده مرفوع عنه القلم، لا يحاسب يوم القيامه ولا يعاتب ولا يعاقب، ويعني ما فيش عليه حساب خالص. يعني ده نعمه كبيره جدا، يعني نعمه في الدنيا ونعمه في الاخره. خد بالك كان زمان كلمه مجنون دي سبه، ده الان ده مدح كبير جدا، فلان ده ربنا يكرمه كده ويعني ايه ربنا يعافيك يا رب العالمين. فقصدي ان نشوف نعمه العقل، ان ربنا رزقك نعمه العقل بتفكر وتتكلم وواقف قدام الناس بتتكلم بعقل كده وعندك لياقه في الكلام ومهذب عكس الانسان يعني اللي فقد عقله ممكن يتصرف تصرفات تشينه قدام الناس، يخلع ملابسه قدام الناس ويمشي في الشارع مش عارف اعمل ازاي، يفضل يخبط في وشه يخبط في دماغه ويرمي نفسه على الارض، فجاه ماشي في الشارع يفضل يصرخ ويخبط في الناس، يحدف في ناس بالطوب، الناس تحدف. خد بالك مين يتخيل نفسه في هذا المنظر؟ ربنا اكرمك بنعمه العقل، ربنا اكرمك بنعمه الستر، ان ربنا سبحانه وتعالى سترنا. في بني اسرائيل كان الواحد فيهم لما بيذنب كان الملك ينزل من السماء يكتب على باب بيته فلان الفلاني اذنب الذنب الفلاني والكفاره بتاعته كذا. فضيحه فضيحه والله العظيم ان واحد يبقى ايه. تخيل حضرتك شقه لو ساكن في عماره مثلا كده برج ولا حاجه، واخد بالك، وساكن في العماره دي مثلا 200 شقه، واخد بالك، اللي طالع واللي نازل، رغم انهم دلوقتي بيطلعوا في اسانسيرات بس برضه حتى لو الاسانسير عطل يعني وماشيين على السلم، ويلاقي على باب شقه حضرتك فلان الفلاني امبارح اذنب 500 ذنب. طبعا الباب ده محتاجين يشتروا له ايه؟ طقم بيبان كده وايه ويفر باب كده عشان يشوف، واخد بالك، اذنب ما اعرفش خمس ست ذنوب مثلا، ده لو يعني لو رجل، واخد بالك، الذنب كذا كذا كذا وكفرته كذا. من رحمه ربنا بينا سبحانه وتعالى ومن كمان نعمته بينا انه جعل التوبه على امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو الانسان اذنب فيما بينه وبين ربه عز وجل فده امر مستور، ولما يتوب امر برضه مستور. فربنا ستر الامه دي، ستر الامه دي ستر عظيم جدا، ان الانسان يذنب ويتوب فيما بينه وبين الله ويخرج الى الناس والناس لا يدرون ماذا كان يصنع هذا الانسان، ويستره الله عز وجل بستره سبحانه وتعالى. شوف النعمه بقى الكبيره دي. تخيل لو كان بقى المسألة بالمنظر اللي كان في بني اسرائيل، فربنا خفف علينا وجعل توبه بني اسرائيل بقى في قصه عباده العجل والكلام ده كله شيء فوق الخيال. ان ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين، ان جعلهم يقتلون انفسهم، يعني مقتله عظيمه جدا، نزل عليهم الغمام وقاموا قتلوا بعض 70,000 واحد اتقتلوا في يوم واحد، واخد بالك، 70,000 واحد، دي كانت توبتهم. وانما احنا بقى الحمد لله مجرد ان انت تذنب وتقول يا رب لبيك عبدي قد غفرت لك، وترجع وتذنب وتقول يا رب، وترجع وتذنب وتقول يا رب، ما دمت لم تكن مستحلا للذنب فباب التوبه مفتوح، لا يغلق الا في حالتين، لا يغلق الا عند غرغره الروح وحين طلوع الشمس من المغرب كعلامه من علامات الساعه الكبرى. يبقى اذا لا تتمنى الموت لشده المرض، المرض يشتد، ارضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى واصبر. وادعي ولا مانع من الدعاء، ايه المشكله؟ ادعي ان ربنا يخفف عنك، ادعي ان ربنا يزيح عنك المرض، ادعي ان ربنا يشفيك. وايه المشكله ان اخوانك وحبايبك يدعوا لك وده يدعي لك وده يدعي لك؟ لعله واسع، محدش عارف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه، انه اذا مات احدكم انقطع عمله. هي دي ايه العله؟ ان انت ما تقولش يا رب خدني، يا رب خلصني، يا رب طلعني من الدنيا دي، يا رب نفسي اموت، ما تقولش كده، خد بالك، ان انت لو مت هينقطع عملك. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، الإنسان المؤمن كل ما يطول عمره كل ما يكون خير ليه، كما ورد في رواية أحمد: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. في رواية البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنت بقى، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، البلاء اشتد قوي لدرجه فعلا خلاص بتتمنى الموت، مش عشان بقى لا فلوس ولا بلاء ولا عشان اي حاجه، لمجرد ان انت خايف تتفتن في دينك، زي ما هو حاصل دلوقتي في ناس الان بتتمنى الموت مش عشان الفلوس ولا الدنيا ولا الحاله الاقتصاديه، لا، يقول يا ربي خلاص احنا بقينا في وضع وزمن صعب جدا وايام صعبه، خايف اتفتن في ديني، عايز القاق على التوحيد، اعلم اناسا بهذا المنظر، خد بالك، فبيتمنى الموت، بس بيتمنى ايه؟ بالصيغه التي وردت في السنه. ازاي؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. ما تتمناش الموت بسبب بلاء نزل بيك، بسبب فلوس راحت، بسبب حاله اقتصاديه، بسبب مش عارف حصل ايه. لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. فان كان متمنيا لا محاله، خلاص وصل لمرحله ان هو نفسه يخرج من الدنيا بقى، خلاص ما فيش عنده اي يعني ايه يعني ملوش اي حاجه، مش عايز حاجه من الدنيا خلاص. فان كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. يبقى نوصل هنا لنقطتين. النقطة الأولى إن لا تتمنى الموت. طيب البلاء اشتد قوي في دينك مش في دنيتك، أمور الدنيا دي أمرها بسيط جدا، لأن يعني بلاء الدنيا إما أن يتركك وإما أن تتركه. إما لو جالك مثلا فقر ربنا يوسع عليكم جميعا رب العالمين، فإما إن ربنا يبدلك من بعد الفقر غنى فيبقى الفقر راح والغنى جه، أو أنت تموت فتترك الفقر والغنى وربنا يكرمك ويعوضك في الجنة. بلاء معين، مرض، اما ان ربنا يشفيك من هذا المرض، واما ان الانسان يموت بسبب هذا المرض ويرحل ويلقى الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة التي لا فيها لا مرض ولا شقاء ولا بلاء ولا كبر في السن ولا حقد ولا حسد ولا غل ولا ضيق ولا فقر ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أي حاجة وحشة، خد بالك كلها أفراح وكلها نعيم. ربنا يرزقنا إياكم الجنة يا رب العالمين. ما بيقول لك أدي الحل أو ما أتمناش الموت. طب خلاص أنا خايف أتفتن في ديني يا رب، نفسي ألقاكم أنا على التوحيد وأنا حاسس أنا ممكن أتفتن في ديني يا رب العالمين، قال لك فإن كان لابد متمنيا لا محالة فليقل إلا أنا هقول له ده الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، مش يا رب خدني، مش يا رب اعمل فيا يا رب، لا ما ينفعش بالاسلوب ده، انما ياتي بالصيغه دي، اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي. طب ليه قال الكلام دوت؟ قال لك لان ما حدش يدرى هذا الانسان حياته خير له ولا حياته شر له، من الذي يعلم ذلك؟ الله. فالانسان هنا وكل امره الى الله، فبيقول له يا رب في علمك الغيب وأنت تعلم الغيب على إطلاقه يا رب العالمين، فإن كنت تعلم في علمك الغيب يا أرحم الراحمين إن حياتي ديت فيها خير لي فأحيني ما كانت الحياة خير لي، ولو تعلم في علمك الغيب يا رب العالمين إن الموت بالنسبة لي هيبقى أفضل فأمتني، خد بالك، يبقى إيه؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي ودي لا يعلمها إلا الله، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ودي برضو لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بكده وضحت هذه المسألة. تعالوا نكمل مع بعض 30 زهرة لكل مريض ومبتلى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. مدينة مرحبا يا خير ذا، طلع البدر علينا من ثنيات الولا، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم، لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء من الميلاد إلى الممات. رقم 4 كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به، كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج للمسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب، كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم، وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400. مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد إخواني وأخواتي، يعني بعد الفاصل نتكلم عن 30 زهرة لكل مريض ومبتلى. كلمنا قبل الفاصل عن لا تتمنى الموت ولو كان البلاء شديدا، لأن الإنسان طول العمر ده خير ليه بفضل الله سبحانه وتعالى، إما أنه بيزداد عملا صالحا، وإما أنه كان على معصية فبيتوب وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى، وإما أنه هو على خير فبيستكثر من هذا الخير وبيقرب من ربنا سبحانه وتعالى وبيكثر من الأعمال الصالحة، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني في ميزان حسناته، يثقل ميزان حسناته يوم القيامة. والإنسان قد يحتاج يوم القيامة أن يخش الجنة ويتوقف دخول الجنة على حسنة واحدة. ولذلك الإنسان يعني لما بيخش قبره ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين، لو كان إنسان مقصر أو إنسان بعيد عن ربنا، أول حاجة بيقولها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الحاجز، الحاجز اللي بين الدنيا وبين الآخرة هو القبر دوت. شو بقى؟ فيفضل بقى في الحاجز لحد ما كل الخلائق تموت، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة البعث يوم القيامة، ويقوم الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى إذن الإنسان محتاج إن هو يستحضر ان كل لحظة بتعدي في عمره لها تمن وغالية جدا، وده يدي يعني عظة وعبرة للناس اللي عايشة. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك ان طول عمرك دوت وطول وكل يوم بيعدي بيزيد في عمرك، ده خير ليك انت لان انت بتزداد عمل صالح. فدي رسالة بقى اللي ما بيصليش ما بيزدادش عمل صالح، رسالة للي مش محجبة ما بتزدادش عمل صالح، رسالة لكل انسان ما بيستثمرش عمره في عمل صالح. العمر هيعدي هيعدي صدقوني، والحياة هتعدي هتعدي بحلوها بمرها بمشاكلها بألمها بأحزانها بأفرحها بفسحها بأكلها بشربها بمتعها، ولا يبقى إلا العمل الصالح. يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله والحديث رواه مسلم ويبقى عمله. هو ده بس اللي هيبقى معك. القبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل. فالإنسان لو كان ملكا على وجه الأرض، لو أنا بقيت ملك على الأرض كده مثلا، مش على دولة، لا على الكرة الأرضية كلها، لو قعدت ملك 1000 سنة أتمتع بكل ما يخطر على بالك، من مال لمتع لنساء لقصور لأشجار لأنهار لأملاك لجواهر للآلئ لكل ما تتصور، ماذا يوازي كل هذا أمام مبيت أول ليلة في قبري؟ واحد يقول لي أول ليلة يعني هو القبر فيه ليل ونهار؟ لا مش المقصود، هو المقصود بس أن أول ما بنزل القبر، اللي هي أول ما نزول القبر، اللي هي فترة الحساب الأولانية، اللي هي لما الملكين يجلسوا الإنسان يقول لك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، حاجة في قمة الرعب يا جماعة، لكنها تمر على المؤمن في غاية الأنس والجمال والراحة، حاجة فوق الخيال. قبر ده قلنا قبل كده يمر على المجرم وعلى الكافر وعلى المنافق، ربنا يعفونا عفيكم. أما على أهل الإيمان، الله أكبر الله أكبر. لو عدت أكلمكم عن نعيم القبر، وده مش موضوعنا، ممكن نقعد نتكلم مع بعض كده 4-5 ساعات فقط والله عن نعيم القبر، بس عشان أقول لكم بس شوية حاجات كده عن نعيم القبر، يعني ممكن إنسان عقله ده يعني مش هقول لك إيه، مش هتصدق. لكن لن آتي إليك إلا بنص حديث، بنص صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا تتمنى الموت. الزهرة التي بعد ذلك التي نوديها لكل مريض ومبتلى، يريد كتر من الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي الشيخ في الثواب بإسناد حسن، قال داو مرضاكم بالصدقة. الله أكبر، حاجة بسيطة جدا يا جماعة، أحيانا ما بتخطرش على بالنا. واحد جاله تعب، أو ابنه تعب، أو زوجته تعبت، أو والده أو والدته، أي حد من حبايبه، فأول حاجة تفكر فيها، صدقني واسمع الكلام ده، أول حاجة تفكر فيها، ودي مش دروشة والله العظيم، والله ما دروشة، أول حاجة تفكر فيها اتصدق. جاله تعب شديد، أول حاجة عملها خد مبلغ كده بس، حتى لو كان بسيط، إن شاء الله حتى 10 جنيه، إن شاء الله 100 جنيه، إن شاء الله 50 جنيه، أي حاجة، وانزل كده شوف حد يكون فقير مستحق، أسرة معدمة، ناس مش لاقية تاكل، ودلوقتي يعني الأمر بقى بسيط جدا الحمد لله رب العالمين. انزل في أي شارع هتلاقي ناس كتيرة مش لاقية تاكل، خد بالك، آه يعني الأمور بقت الحمد لله يعني إيه، بقت جميلة يعني. فهتنزل هتلاقي ناس كتيرة في القرى، خصوصا في الأماكن بقى في العشوائيات والحاجات ديت، ناس في ظروف ما يعلم بها إلا ربنا. شوف أسرة فقيرة كده وانزل اديهم حتى 100 جنيه 200 جنيه بنية ان ربنا يشفي مريضك، سواء كنت انت او سواء كان ابنك سواء كذا، ربنا يا رب يشفي مرضاكم جميعا يا رب العالمين. فادفع الصدقه دي بنيه شفاء والله العظيم، وشوف الاثر قبل ما تروح لاي حد. دكاتره كده يقولوا انت كده هتقطع علينا. لا مش بقطع، الله ربنا يا رب يرزقكم يا رب يعني من غير مرض الناس، يعني ربنا يحفظكم. اللي انا اقصده، ان ان ان هذا الباب باب عظيم جدا، وعن تجارب، والله عز وجل لا يجرب، لكن افعلها بيقين، افعلها بيقين. كان واحد رجل مليونير مصري، وكان ما طلعش من الدنيا دي كلها غير بابن واحد، زوجته ماتت وملوش حد في الدنيا غير هذا الولد، والولد جاله مرض شديد جدا، ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين، سرطان في الدم. والولد خلاص الدكاتره يعني وصلوا لمرحله ان هم حددوا له ميعاد موته كمان، الراجل مش متخيل، طب مين هيورث الملايين اللي عندي دي كلها؟ ده انا عندي مشروعات في انجلترا وفي اوروبا وفي امريكا وهنا والدنيا كلها، وفلوس قد مش هو نفسه مش عارف فلوسه قد ايه، مين هيورث فلوسي لما ابني ده يموت؟ يعني اعمل ايه؟ وبعدين ده ابني الوحيد وانا ليه من غيره؟ فالراجل قال لك مستعد ادفع ثروته كلها بس ربنا يشفيه. لف بيه هنا وهنا وهنا، وفي الاخر قالوا له حددوا له ميعاد موت الولد، خلاص يعني كده ريح نفسك ما تتعبش نفسك بقى، قعده بقى في البيت بقى كده وما تجيش بيه خلاص بقى. فما كان منه قدرا بعد بقى خلاص يعني وصل لمرحله مرحله ياس من ان الولد ده ربنا يشفيه. والانسان ما يقاس من رحمه ربنا ابدا، الانسان المؤمن ما يقاس من رحمه ربنا، لان الكلمه الاخيره خدوا بالكم ليست للاطباء، انما الكلمه الاخيره لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر فلان يموت وفلان ما يموتش. فخد مبلغ كده من الفلوس، قعد بيقرا في القران، وبعدين خلص الورد بتاع القران، قفل المصحف وبدا يفتح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله رحمه الله وسعه، بيقرأ. فجأة وقعت عينيه على حديث رواه أبو الشيخ في الثواب بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. فقعد يستغرب يعني اداه مرضاه بالصدقه. طب ازاي يعني مريض اروح ادفع صدقه ربنا يشفيه؟ طب يلا ما فيش مشكله، بيقيم في الله سبحانه وتعالى نعملها. خد مبلغ كده ضخم كده حوالي 4-5 آلاف جنيه، حطها في جيب الجاكيت، خد بالك من رزمه الميتينات والحاجات دي، خد بالك. وراح نازل في الشارع فلقى ست فقيره كده وجالسه لا تسال احدا، عندها عفه كده، جالسه على جنب، اللي يديها يديها، اللي ما اداش هي ما تسالش حد. فراح داخل عليها، السلام عليكم يا امي. عليكم السلام يا ابني، خد المبلغ ده هديه منك ابن يوم. الست شافت المبلغ كانها كانت هتطب ميته، يعني هي كبرها قوي في الوقت ده، مثلا كانت بتاخد نص جنيه، خد بالك، ويعني او مثلا جنيه مثلا، فده واحد جاي بيحط في ايديها 4-5 آلاف جنيه، الست كانت هتطب ميته من الخضه. قالت لي ابني انت بتهزر ولا قال لها يا امي ده ليك والله، ده هديه ليك، بس ادعي لابني ربنا يشفيه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول داووا مرضاكم بالصدقه، فدي صدقه عشان ربنا يشفي ابني. بيقول الست دي مجرد بس ما اديتها الفلوس ودورت كده، فضلت اسمع دعائها لابني لحد ما خلص الشارع، خد بالك. وبعدين هو كان راكن العربيه بعيد، لان هي قاعده في زقاقه كده، فهو راكن العربيه بعيد، فبيقول فضلت طول الشارع سامع دعائها ليه، يا رب يشفوا لك، يا رب يطمنك عليه، يا رب. دعاء بقى بتاع الناس الطيبين الغلابه البسطاء اللي تحس كده ان ابواب السماء مفتوحه له يعني. بيقول فروحت البيت، بيقول وصلت البيت، ابني ده كان طريح الفراش وكان وشه خلاص بقى يعني وصل لمرحله بقى مرحله موت، مرحله موت يعني. فبيقول اول ما وصلت هناك لقيت الولد كده قايم ووشه مورد ما شاء الله، وقاعد على السرير كده مبتسم. فدخل فيه يا حبيبي، قال له والله ما عارف يا والدي، انا فجاه كده لقيت نفسي كده حاجه كده كان فوره الدم كده جرت في عروقي، وحاسس كده ان انا فايق ومبسوط، وحاسس ان الصحه دبت في جسمي كده. انا فعلا يا ابني ملاحظ وشك ما شاء الله، وشك محمر، ودي ما حصلتش يا ابني من سنتين. طب يا والدي يعني انا مش عارف ايه اللي حصل والله، انا فجاه والله لقيت نفسي كده. قال له طب يا حبيبي، ده معهم بقى يعني ايه جوازات سفر والدنيا عندهم جميله، بيسافروا في اي وقت وكده. طلع بيه تاني يوم على اوروبا، راح هناك عمل تحاليل كامله، فالدكتور بيقول له انت عملت ايه؟ قال له في ايه؟ قال له لا يوجد اي اثر للمرض في جسم ابنك. تخيلوا حضراتكم، داووا مرضاكم بالصدقة، أو الله العظيم. أنا عن نفسي جربتها لناس حبايبي لما ابتلوا بمرض، والله العظيم، ومجرد بس ما تصدقت ربنا سبحانه وتعالى يصل لهم الشفاء. فالإنسان زي ما قلت لحضرتك، الكلمة الأخيرة لله سبحانه وتعالى. أحد حبايبي كان بيذكر لي إن واحد مرة كان طالع كده، واخد بال حضرتك، يبقى أخوه مريض ومش عارف إيه، واخد بالك، واخده ومطالع على الدكتور، يعني حس بنغزه في قلبه كده، فطالع عند الدكتور قلبه كده. فالمهم فراح، فاول ما وصل للدكتور، وانت عارف بقى الدكاتره مدارس، في مدرسه اطباء يقول لك ايه؟ يقول لك اصارح المريض بالمرض بتاعه. اقول له خد بالك، ولازم بصوت كده عالي، وخد بالك انت عندك مرض كذا، وده مرض خطير، وهتستعمل علاج لمده كذا، ما جابش نتيجه هتموت بعد كذا، واطمن ان شاء الله ربنا يكرمك، ويعني ان شاء الله تخش الجنه بقى ولا مش عارف. فده يعني دي مدرسه، ومدرسه تانية يقول لك لا، انا لما اقعد اوهمه بالمرض ده انا ممكن يموت قبل، مش عايزينه قبل اوانه، بس يعني كده انا همرضه، واخد بالك، هزود مرضه، انما مجرد اديله علاجات واقول له ان شاء الله دي حاجه بسيطه، بس ارجوك يعني اهتم بكذا، لان ممكن دي تعمل مضاعفات كذا، واخد بالك، فدي تؤدي ممكن لمشاكل وكذا، فارجو ان انت تحافظ على العلاج والاكل والنظام والكلام ده كله. دي المدرسه اللي انا احبها، حبش انا مدرسه ان دكتور يخش على مريض ويقول له انت عندك كذا ويسود له الدنيا في وشه. دي مدرسه انا ما بحبش الطريقه دي ابدا، لان انا يعني الانسان ممكن يكون تشخيص الدكتور غلط، فيوهم الراجل يضيع حياته، ممكن انسان عياذا بالله يكون ضعيف القلب وممكن يحصل له مشكله. فانا بفضل المدرسه عدم المصارحه، او لو هيصارح يصارح حد من قرايبه، يوصيه ما يقولوش مثلا والله اخوك عنده كذا، فخد بالك انا هقول له ان انت حالتك يعني في مشكله بسيطه، لكن لازم تلاحظ ان انت تعتني بنفسك وتمشي على علاج مظبوط، علشان ممكن المشكله دي تتضخم وتعمل مشكله اكبر، فارجو ان انت تحافظ وما تهملش. انما انا بقول لك انت حقيقه مرضه، بس انت ما تقولوش عشان ما يصدمش. دي المدرسه الجميله، المدرسه اللي انا احبها، ان انت يعني ايه، بشره ولا تنفره، ويسره ولا تعسره، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لان انا في يوم من الايام رحت مره لاحد الاطباء، وقال لي حاجة عندي ما كانتش عندي أصلا، والله العظيم عايشني في وهم فترة كبيرة جدا، خد بالك، وكان يعني كان هيدمرني بسبب إن هو صدمني كمان بأسلوب، بقى كان بيوصل لي كمان الحاجة بأسلوب فظ جدا، ويعني وهو متجاهم لوحده ومكشر ومقفل الدنيا يعني. فقلت يعني سبحان الله، يعني ده يعني حد ده كفاية التكشيرة لوحدها من غير ما تقول إن أنا مريض، ده التكشيرة دي لوحدها تمرض يعني. لذلك أحب الطبيب يكون دايما مبتسم في وش المريض، ولما المريض يخش له يعني تعبان ويقول له لا ابشر ان شاء الله شفاك الله وعافاك، لا بس طول ان شاء الله، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك الف الف مليون سلامه، اتفضل عندك يعني، لا ده حاجه بسيطه خالص ان شاء الله، والطب تقدم الحمد لله، ورحمه ربنا فوق كل شيء وقبل كل شيء، ان شاء الله ربنا هيكرمك وتخف وتبقى زي الفل ان شاء الله ونطمن عليك بقى. ويبتدي يمزح حتى مع المريض، ايه المشكله؟ لازم الطبيب يتحول يعني لازم المعامله تبقى بالمنظر ده، عشان تدي للانسان الامل في الحياه، وتدي الامل تدي له الامل في الشفاء، وتدي له، وده كله صدقه بفضل الله سبحانه. ده تبسمك، مجرد بسمتك، تبسمك في وجه اخيك صدقه، مجرد بسمه الطبيب في وجه المريض دي لوحدها صدقه، ده تبسم اي انسان في وجه اي انسان صدقه. فما ظنك ببسمه واحد طبيب في وجه واحد مريض جاي يدخل له، هو ممكن يكون يعني تعبان وعنده مشاكل بسبب هذا المرض، انت بتدخل على السعاده، بتدخل على السرور، بتحاول تطمنه على نفسه، وكل هذه الاشياء من باب حتى اغاثه الملهوف داخل بيقول له يا دكتور انا حاسس ان انا هموت خلاص، واضي يقول له ما تطمن ما تخافش وامر بسيط، ويا ده في اكتر منك وتعالجه بقى زي الفل. هذا الاسلوب اظن اسلوب جميل جدا، اتمنى من اطبائنا المحترمين الافاضل ربنا يحفظهم جميعا وينفع بهم يا رب يستخدموا الاسلوب الجميل اللي هو فيه تبشير ده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا تبشروا ولا تنفروا، وما ننساش الحديث داووا مرضاكم بالصدقه. نسيت اقول لكم، راجل بقى اللي دخل مع اخوه دوت وكان مريض وتعبان ومش عارف ايه، فالدكتور اول ما كشف عليه قال له مش ممكن يا ابني، انت عايش زي لحد دلوقتي، ده انت لذلك المفروض بالمنظر اللي انا شايفه ده في قلبك ده المفروض انك ميت بقالك سنه على الاقل. الراجل كان طالع ماشي على رجليه، نزل من عند الدكتور دوت وهو محمول على الاعناق، خد بالك هو ما ماتش، بس يعني ايه من الوهم جاله وهم فعلا. فاخوه ودي قصه حقيقيه، فبيقول والله العظيم نزلت شايله على كتافي. فالمهم ربنا قدر سبحانه وتعالى بعد حوالي شهر او شهرين مش فاكر، رجع الراجل اللي هو كان مريض بقلبه ده ومش عارف ايه، والدكتور قال له ده المفروض ان زيك يكون مات بقاله مش عارف قد ايه. رجع راح زار الدكتور ده في العياده، دخل عليه السلام عليكم، ايوه عليكم السلام انت لسه عايش يعني، خد بالك شوف حتى الاسلوب، انت لسه عايش؟ قال له الحمد لله عايش وزي الفل. قال له امال فين اخوك اللي كان جاي شايلك؟ قال له ده مات، خد بالك. يعني اللي كان اللي شايله على كتافه هو اللي مات، واللي كان متشال راجع زي الفل. ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. محدش عارف يومه هيكون امتى، قد يكون يوم الطبيب ده نفسه قبل يوم المريض، وقد يكون يوم المريض قبل يوم الطبيب، وقد يكون الصحيح قبل وهكذا كل واحد. ربنا يا رب يرزقنا لكم حسن الخاتمة. رقم سبعة اللي بنوديها لكل مريض ومبتلى، احرص على هذا الدعاء لتنال أجر الشهيد. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم دعا بها في مرض، اللي هي دعوة سيدنا يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال أيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ يعني إن ربنا شفاء برأ وقد غفر له جميع ذنوبه. وللأمانة العلمية الحديث رواه الحاكم بسند ضعيف، دي أمانة علمية لابد إن احنا نقول لكم عليها، علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. رقم 8، لا تخف من الموت بسبب المرض. أحيانا احنا قلنا في العناصر قبل كده لا تتمنى الموت بسبب المرض، برضه عايز أقول لك ما تخافش من الموت بسبب المرض، لأن الموت لا يقرب أو المرض لا يقرب الموت، والصحة لا تقرب العافية والحياة أبدا. قد يكون صحيحا ويموت زي ما قلنا في المثال اللي فات، وقد يكون مريضا ويعيش، خد بالك. يعني حتى يعني سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. قلت بالك محدش عارف سبحان الملك. أذكر أن يعني أن الإنسان عشان تعرف بس أينما تكون يدركه الموت، محدش عارف. يعني ربنا بيقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود اللي في البخاري ومسلم ان ربنا بيرسل الملك اللي هو الجنين اللي في بطن امه، بيرسل الملك مولى عز وجل بيرسل الملك لهذا الجنين بعد 120 يوم من الحمل بالظبط، خبالك بعد 4 شهور بالملي، فيكتب فيؤمر ب4 كلمات، بكتابه العمل والاجل والرزق وشقي او سعيد. يبقى العمل والاجل والرزق وشقي او سعيد، 4 كلمات تكتب لهذا العبد، هذا الطفل، لهذا الجنين الصغير لسه عمره 120 يوم في بطن امه، 4 شهور بالظبط، واخد بالك؟ عشان كده زي ما قلت لك ما تخافش، ما تخافش. يعني هي ما فيش حاجه الا بتقدم ولا تؤخر، الذي يقدر الموت في اللحظه المناسبه هو الله سبحانه وتعالى. قدرها في لحظه ما حدش يملك في الدنيا بقى يقول. زي قلت لك الكلمه الاخيره لله سبحانه وتعالى. كان في رجل اوروبي قالوا ربنا يعافينا عافيك يا رب، مرض سرطان في المعده، والاطباء حددوا له موعد الوفاه. هو كان مليونير، كان غني جدا، فقالت يعني خلاص ما فيش اي امل في العلاج. قالوا له ده خلاص يعني المرض تمكن من جسمك وكده كده ميت ميت. قال خلاص طيب ما دام انا ميت ميت وانتوا بقى مانعين عليا اكل بكذا وشرب كذا وعمل كذا، خلاص شيلوا الاجهزه بقى دي كلها من جسمي وسيبوني اعيش حياتي. ازاي ومش ازاي ده خطر؟ قال لهم خطر ولا مش خطر؟ مش كده كده انا ميت، سيبوني بقى اقضي الكام يوم اللي فاضلين في حياتي وعيشهم. راح الراجل ده لف في اوروبا يمين وشمال واتفسح وانبسط وهيص وراح وهنا وهنا، وقعد 4 شهور في رحله كبيره جدا حول العالم، ورجع من الرحله ديت سليما معافا، ربنا شفاه من المرض دوت، واخد بالك؟ وعاد وكمل بقيه حياته زيه زي اي انسان. زي ما قلت لحضراتكم الكلمه الاولى والاخيره لله سبحانه وتعالى. هنكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه 30 زهره لكل مريض ومبتلى. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء المبارك ان يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم صب الخير على اهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا يا رب، ألف بين قلوب المصريين يا رب، اقدر لنا الخير يا أرحم الراحمين يا رب، اقدر لنا الخير يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين، واجمع شمل المصريين مرة أخرى يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رجب وشعبان ورمضان وارزقنا طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صحبة النبي وأصحابه في الجنة، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسوا بارك الله فيكم، بعد يومين هيبدأ شهر رجب، وده من أشهر الله عز وجل الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد رمضان شهر الله المحرم. أكثروا من الصيام في شهر رجب وفي شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وادعوا لمصر وادعوا لسوريا إن ربنا يفرج هم سوريا وهم أهل سوريا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا لفنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر عليك.